صح اي حد ما قرر فيها صار بارك الله فيك. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Thank you. إِنَّ الْحَيَاةَ